أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وفقنا وعنا على ما وفقتنا عليه يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. مرحبا بكم في اليوم الرابع لبرنامج سر للغاية، رخصة قيادة الأسرة، والذي أتشرف بتقديمه لكم في اليوم الأخير، وإن شاء الله نمو آخر العهد فيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا تكلمنا بالأمس عن أسس التعامل بين الزوجين، وذكرنا إنها كم؟ 6 أسس، وذكرنا من هذه 6 3، وقلنا واحد نأجل التعليق عليه لليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هو ذكرنا الأساس الأول شو هو؟ الحب والرومانسية. وذكرنا في أهم شيء في الحب هو أنك تشعر من أمامك بهذا الحب. بعدين ذكرنا التعايش الإيجابي، وذكرنا أنه في التعايش الإيجابي أهم شيء أن نركز على رفع الإيجابيات، ولا نركز على نزع السلبيات، بل نركز دائما على إضافة الإيجابيات في الحياة الزوجية. جينا للعلاقة الحميمية، ونقصد فيها العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة بشفافية الجنس والعاطفة لدى الرجل والمرأة. وقلت لكم إنه الجنس يختلف بين الرجل والمرأة اختلاف كبير جدا جدا جدا، لا يعني إنه المرأة عندها جنس والرجل عنده جنس إنه الجنس في هذه الحالة جنس المرأة زي جنس الرجل، اختلاف نهائي. كل الدواعي حوالينا الجنس تختلف عند الرجل وعند المرأة. إذا أدركنا هذه الاختلافات يستطيع أن يؤدي كل واحد ما يريده الطرف الآخر، ننجح في العملية الجنسية. أعيد مرة ثانية، الجنس يختلف ما بين الرجل والمرأة. إذا عرفنا هذه الاختلافات يستطيع كل واحد أن يحقق للطرف الآخر متطلباته، يساوي نجاح العلاقة الجنسية بين الزوجين. جهلنا بمتطلبات الجنس عند الطرف الآخر يسوي عملية إحباط العملية الجنسية عند الطرف الآخر. وهي عمليات بسيطة جدا جدا نتداولها اليوم، وفي أشياء كثيرة أنا أحيلك على بعض الكتب إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، هي حتوضح لك أشياء كثيرة من هذه الأشياء. الجنس عند الرجل ليس كالجنس عند المرأة، علينا أن ندرك ذلك. أنا حذكر لك بعض الاختلافات الجنسية بين الرجل وبين المرأة. أول شيء حذكر لك إيش الأدوات اللي تساعدك للأداء الجنسي الصحيح، الأداء الجنسي الصحيح. هذه بين الرجل والمرأة لازم يعيها الرجل ويتعيها المرأة. أولا لابد أن يكون الجنس بجسمك كامل، بكيانك كامل. الجسم هذا كله يشتغل معاك في العملية الجنسية، ليس عضوا واحد. إذا ركز الرجل أو ركزت المرأة على أن الذي يعمل العملية الجنسية هو الأعضاء التناسلية فقط، واستخدام الأعضاء التناسلية في الجنس، نقول لهم عفوا الجنس عندكم صحيح ولا خطأ؟ خاطئ. كل شيء فيك، يدينك، رجولك، ركبك، فخاذك، بطنك، كل أعضاء جسدك أثناء العملية الجنسية لازم تشتغل معاك في الجنس. هذا متاع، ولازم كل شيء فيك يتمتع، وكل شيء فيك يحاكي الأشياء الأخرى عند الزوجة. فلذلك استمتاعنا بالجنس حتى يكون أداءنا الجنسي الصحيح 100% لابد أن يكون الجنس بجميع الأعضاء في الجسد. واضحة هذه إخواننا؟ ضروري جدا جدا تتنبه أنه العملية الجنسية ليست قضاء حاجة في ثواني وتمر عليك وتمشي. كل ما تعمقت في أداء جنسي صحيح بجميع جسمك كل ما كان الجنس عندك صح 100%. وكثيرا من الناس ما يعي هذا الكلام. في دقيقة دقيقتين حاول ينهي العملية هذه، وهذا حال الرجال كثير. فلذلك لابد للرجل أن يعي، وعلى المرأة أن تدرك معنى هذا الكلام. إذن للأداء الجنسي في 4 خطوات. الخطوة الأولى أن يكون بإيش؟ بالجسم كامل. 2، لابد أن يكون بالعقل كامل، يعني حضورك العقل، حضورك العقلي لابد أثناء العملية الجنسية يكون كامل. إذا واحد جاء لزوجته أو الزوجة حضرت العملية الجنسية بانشغال فكري، هل يكون الحضور كامل؟ هل يكون الأداء صحيح؟ أنت السيارة ما تقدر تقودها وأنت ذهنك مشتت، يمكن تسوي حادث لا سمح الله، فيكون أداءك مو صحيح في القيادة. كذلك الجنس إذا لم يكن بالعقل كامل والحضور الذهني كامل لن تنجح في الجنس الصحيح. نقطة مهمة جدا إخوانا، لازم الواحد يعيلها. يعني كثير من الناس مثلا عن طريق حبه للسهر وكثرة البشكات عنده يجي يجعل العملية الجنسية آخر منظومته في اليوم، من الساعة 8 إلى الساعة 2 ليلا هو في استراحة، شيشة، بالوت، أشياء كثيرة جدا جدا. فلما يجي كل حياته أصلا في عقله الباطن قاعدة شغالة معيش، يمكن قاعد 7 ساعات أو 8 ساعات على الحالة هذه، ويجي في آخر لحظة يقول أنا بمارس الجنس، أي حضور عقلي هذا كامل؟ وحتى حضور جسمي ما في، أنت كل طاقاتك فين راحت؟ في الاستراحة، في السهر. لذلك لابد لنا أن نعي معنى الجنس الحقيقي، الجنس الصحيح. حتى نؤدي جنس صحيح لابد يكون الحضور الذهني عندنا 100%. واضحة هذه النقطة؟ طيب النقطة الثالثة، لابد أن يكون الجنس بأسلوب حياتك كامل، بأسلوب حياتك كامل. يعني كل ما تعمله في اليوم تحاول بقدر الإمكان بالذات مع الزوجة يساوي في الأخير جنس. ابتسامات لها، ابتسامات لزوجك، هدايا، ضحك، مزح، سفر، أسلوب الحياة اللي أنت قاعد تأديه لا تحاول تفصله عن العملية الجنسية، حتى في الأخير يؤدينا هذه، تؤدي هذه الأساليب إلى جنس ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور المهمة اللي لازم نركز عليها، أمر مهم جدا جدا، إنه كل أسلوبك في اليوم يؤدي إلى عملية جنسية ناجحة. إذن لابد أن يكون بأسلوب حياتك كامل، تهدف دائما إلى مغازلة الزوجة، تهدفين دائما إلى مغازلة الزوج، مشاغلته، ملاطفته، محاكاته. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى على الأكل يقدم شيء من الرومانسيات، يشرب من نفس الإناء اللي كانت تشرب منه، من نفس المكان العظم اللي كانت تأكله السيدة عائشة يأكل منه. هذه كلها أسلوب للحياة، أسلوب يؤدي إلى عاطفة. كل ما أدت العاطفة، أديت عاطفة قوية للمرأة، كل ما نجحت هي في أداء جنسي صحيح. علينا نركز على أسلوب الحياة، ونجعل أسلوب الحياة دائما يقودنا إلى نتيجة نهائية وهي جنس صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك النقطة الرابعة، قلنا بجسمك كامل، بعقلك كامل، أسلوب حياتك كامل، هذا كله لازم يكون كمان في شريكة حياتك، هذا كله لازم يكون في شريك حياتك. ما يجي واحد يشتغل بجسمه كامل والطرف الآخر يدوب بيأدي واجب بس، ما يجي واحد أسلوب حياته كلها رومانسية وعطف وحنان والطرف الآخر يا الزوج يا الزوجة ماله في الموضوع هذا نهائيا. هذا كله إيش يسمى؟ قتل للعملية الجنسية. التشارك في العملية الجنسية يساوي جنس صحيح. تشارك بالعقل كامل، بأسلوب الحياة كامل، بالجسم كامل، الاثنين متفاهمين لهذه العملية، الاثنين يسعوا فعلا لإنجاح هذه العملية، يعطينا جنس بإذن الله سبحانه وتعالى كامل. هذه الأربعة مفهومة؟ في احد على عندي يبغى توضيح النقطة معينة منها؟ شريكة حياتك لابد تكون شريكة حياتك واعية للموضوع، لابد يكون شريك الحياة واعي لهذه الأمور، إنه الاثنين يكونوا متفاعلين بكل هذه الأشياء ويسعوا إلى إنجاح العملية الجنسية الاثنين مع بعضهم. أداء جنسي من طرف واحد يؤدي إلى إحباط العملية الجنسية، وتصير العملية الجنسية بس تأدية واجب. الاتصال العاطفي عند المرأة يؤدي إلى الجنس الصحيح. إذا ما في اتصال عاطفي عند المرأة، ما كان أنت متصل معها عاطفيا هي تقوم تديك الجنس تأدية واجب. يعني مثلا أنت تزعل المرأة أو تضربها أو تتلفظ عليها، أو حتى في الخارج ما عندها اتصال عاطفي مع أهلها، مع أهلك، مع مجتمعها اللي حوالينها، والأشياء هذه كلها يفقد المرأة الاتصال الجنسي، وبالذات مع زوجها. إذا الرجل ما يعرف يوصل زوجته إلى اتصال عاطفي قبل الجنس، قبل اللحظات الأخيرة للجنس، لن يكون الجنس صحيح. إخواننا الجنس عند المرأة غير، اعتمادها في نجاح الجنس على اتصالها وتواصلها العاطفي. الرجل لا، الرجل عنده هرمون التستيرون يفرز كل يوم، عنده استعداد يمارس الجنس في كل وقت. المرأة لا، اللي يرجح لها الجنس انه في بينها وبين شريك حياتها ايش؟ اتصال عاطفي. عشان كده انا اركز عليكم اخوان الاستاذ محمد، لازم تنسقوا نفس المجموعه هذه. هو حيسوي لكم هو في سنه اولى زواج، انا اتمنى ان التنسيق لكم يكون ضمن البرنامج هذا. كيف تستطيع ان تؤدي تواصل عاطفي ناجح مع زوجتك في كل وقت وكل حين، حتى اثناء اتصالك بالتلفون؟ اذا انت ما قدرت تنجح في اتصالك مع زوجتك باتصال عاطفي، لن تؤدي عمليه جنسيه صحيحه. وهذه من الأشياء المهمة جدا اللي لازم تركز عليها. يعني لحظاتك كلها لما تكلم من الزوجة ولا توقف معاها ولا شيء، لابد أن تشعر باتصال عاطفي. وهذا والله ما نجحوا فيه في المسلسلات المدبلجة، تحصل وقفة الرجل مع المرأة. وهذا اللي المفروض إحنا، أنا أقول لك المسلسلات هذه كلها أكثرها كفر بواح والعياذ بالله، لأنهم حتى بدأوا العلاقة الزوجية قبل العقد وكل شيء، وكل شيء محرم كان فيها، إلا أنهم نجحوا في تصوير العاطفة بين الرجل والمرأة، نجحوا نجاح باهر حقيقة، وبهروا أبناءنا وبناتنا، بهروهم فعلا بالاتصال العاطفي. طيب هذا إذا كان هذولي نجحوا بالحرام، ليش إحنا ما ننجح بالحلال؟ ليش إحنا ما نستفيد من هذه العمليات بالحلال؟ هذه زوجتك وهذه حياتك، والحمد لله ما فيكم غباء ولا فيكم قلة ولا فيكم نقص ولا فيكم شيء، تستطيعوا أن ترسموا أجمل لوحة بالعاطفة في حياتكم الزوجية. ولذلك هم نجحوا، حتى وقفة الرجل مع المرأة في هذه المسلسلات لها مدلول ولها معنى، الكلام له مدلول، اللمسات لها مدلول. إحنا ليش ما نطبق هذا في حياتنا؟ ليش نخلي أعداء الله سبحانه وتعالى يسقونا وخلوا نساءنا يروا هذه الأشياء ونحرمهم نحن من هذه الأشياء؟ على الرجل الناجح الذي يريد أن يصل بزوجته إلى قمة السعادة أن يرسم لوحة متميزة في العاطفة، حتى في الأخير ينجح في أداء جنسي صحيح وتصفو الحياة بين الاثنين. هذا الموضوع لازم نركز عليه تركيز عظيم جدا جدا، الاتصال العاطفي، لأنه نجاح العلاقة الجنسية عند المرأة تعتمد على الاتصال العاطفي بينك وبينها. لا تفكر بشيء ثاني، والله إذا ما في اتصال عاطفي في نكد عليها لن تنجح أبدا أبدا. والرجل على المرأة أن تدرك أن الرجل لا يستطيع أن يفتح قلبه للاتصال العاطفي إلا إذا حصل جنس صحيح. شوف كيف كل واحد في طرف. أنت حبيبتي، بنتي، أختي، زوجتي، فعلا إذا أردت العاطفة من زوجك إيش سوي له بداية؟ ها؟ جنس صحيح. إذا أخذ الرجل الجنس الصحيح أدى إيش؟ عاطفة صحيحة. إذا اكتملت الدائرة ولا ما اكتملت؟ وحتمشي الدائرة مكتملة بهذه الطريقة. كل ما أعطت المرأة الرجل الجنس الصحيح، كل ما أعطاها العاطفة الصحيحة، وكل ما أعطى الرجل العاطفة الصحيحة أعطته وتستمر الدائرة. أي خلل يقطع هذا الموضوع. لذلك لابد أن تعرف أنه العاطفة عند الرجل عند المرأة تواصلية، الجنس عند المرأة تواصلي بالشكل هذا، مثل الدائرة هذه. هذه الدائرة متواصلة بألوانها، صح ولا لا؟ المرأة الجنس عندها متواصل زي كذا. المشكلات لو صارت مشكلة إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ تقطع إيش؟ الجنس عندها، تقطع الجنس عندها. بينما الرجل، الرجل الجنس هو اللي يوصل له المشكلة، يلحم المشكلة عنده إيش؟ ويخفف من المشكلة، يخفف الجنس. سبحان الله، شوف المشكلات عند المرأة إيش سوت؟ تخليها ينقطع عندها الجنس. مشكلة في العمل لا تحاول، بالها مشغول، الجنس حيكون عندها ناقص، تعطيك لأنه الله أعطاها عضو مفتوح مو زيك، تعطيك جنس. لكن لك ولا لها؟ لك أنت، لأنه في عندها مشكلة أنت ما عرفت كيف توصل هذه المشكلة، لأنه الجنس عندها تواصلي. طب أنا إيش ذنبي أستاذ فهد؟ هذا مو عندي خارج. يقول لك لا، أنتوا حياتكم مشتركة. إذا أردت فعلا الجنس الصحيح تفقد زوجتك، إيش اللي قايط عندها الجنس فيه؟ لأنه الجنس عندها تواصلي، كل الأشياء الخارجية تؤثر عليه وعلاقتها معاك تؤثر عليه. بينما الرجل لو صارت مشكلة عنده البنادول للمشكلة إيش هو؟ الجنس. اللي سكن عنده المشكلة إيش هو؟ الجنس. اختلاف 180 درجة. المشكلة عندما ينظر الرجل للمرأة إنها زيه في الجنس ما تختلف عنه، فيصير عندها مشكلة إيش يحاول؟ يعالجها بإيش؟ يقول له لا حبيبي، أنت تزيد المشكلة عندها مشكلة، تزيد المشكلة عندها مشكلة. والمرأة لما تبعد عن الرجل إذا كان عنده مشكلة تسبب مشكلة أخرى، لأنها تحسب الرجل زيها، الجنس المشاكل تبعدها عن الجنس هي. لكن بينما الرجل المشاكل الجنس يحل مشاكله، الجنس يحل مشاكله ويخفف من وطأة المشاكل عنده، قلت لك زي البنادول بالضبط. هذه من الأمور المهمة في الجنس التي لازم على أي أحد فينا أن يعيها وينتبه لها حتى نؤدي أداء جنسي صحيح. الجنس الصحيح يؤدي إلى دعم الاتصال العاطفي عند الرجل، والاتصال العاطفي يؤدي إلى الجنس الصحيح عند المرأة. المرأة تصل إلى الجنس الصحيح عن طريق العاطفة ومطارحة الغرام والمغازلة والتغزل بها لفترات طويلة. كل ما تتغزل فيها، كل ما ترمي لها من هالأوراق حقت الحب، وبدل ما الشباب يجيني يرمي لي رقم الجوال حقه ويرمي لي كذا يقعد يغازل واحدة، انت في البيت ارمي لها الجوال كامل بكل اللي فيه. يعني فعلا اذا اردت اداء جنسي صحيح من الصباح، اذا انت ناوي في الليل ولا في راسك شيء، من الصباح ابدا غازل، وانت في العمل ابدا ارسل رسائل. هذه الرسائل كلها تعتبر بالنسبة للمرأة كلها جنس. يعني هي قاعدة تمارس معاك من متى؟ من الصباح. وتخيل اليوم اللي انت تبدأ فيه بهذه المغازلة مع المرأة كيف يكون تلك الليلة في الأداء الجنسي. فعلينا أن نعي ذلك، لا نجعل الجنس بس هوب مسكتك حقتي وتبدأ تمارس العملية الجنسية. نقول لك لا، لابد أن تعي لهذا الموضوع وتعرف هذا الكلام. أما الرجل فإن الأداء الجنسي الصحيح والتفاعل مع الزوجة خلال العملية الجنسية يجعله أكثر في الاتصال العاطفي. الأداء الجنسي الصحيح يعتمد على 1- التخلص من العادات السابقة. هذا أمر ضروري جدا جدا. إذا أردت الأداء الجنسي الصحيح يا شباب لازم تتخلص من العادات السابقة اللي عندك. مثل إيش؟ مشاهدة الأفلام الإباحية. لن تنجح في أدائك الجنسي الصحيح وانت ما زال في فكرك ما كنت تشاهده من الافلام. كل ما يشاهد في الافلام الاباحيه نوع من ضرب الخيال في الجنس. اي مقطع شاهده اي احد هذا مثل المقطع عشرات مئات المرات عشان يطلع بهذه الطريقه. ثانيا هذا المقطع صور على مراحل عشان يوصلك بالطريقة هذه. وانت ما عندك مراحل، انت قاعد تأدي عملية واحدة، فيعتقد الرجل انه لازم يتطبق معاه كل الاشياء اللي قاعد يشوفها، او المرأة كل الاشياء اللي قاعد يشاهدوها في الافلام في الواقع في الحياة الجنسية. اقول لك لا، لن تستطيع. عشان كذا الخراب الفكري هذا يحتاج الى تعديل كبير عندنا. وانا انصح اي احد من الشباب الابتعاد عن هذا. اول شيء الذنب والحرام، حاجة ثانية عدم الحياة الجنسية مشاهدة الافلام. يقلب عندك حياتك وكيانك كله لانها كلها من ضرب الخيال. تخيل، قلت لك اي مقطع من هذه المقاطع يصور باشكال عجيبة وتوضع الكاميرات في اماكن عجيبة وحركات متكررة ولقطات متكررة عشان يطلع المشهد بهذه الطريقة، وفي الأخير يتصور أي أحد أنه يستطيع أن يطبق هذه في حياته الزوجية، وإذا ما قدر يضع اللوم على الزوجة أو الزوجة تضع اللوم على الزوج. هذا كله نتيجة إيش؟ مشاهدة هذه الأفلام. على كل واحد فينا مر بهذه المرحلة نقول له صحح المفاهيم عندك، ارجع صحح هذه المفاهيم وسوي لنفسك غسيل مخ حتى تتخلص من هذه المشاهدات السابقة. لن يكون لأي شخص أداء جنسي صحيح حتى يخلص نفسه من مشاهدة الأفلام الإباحية. هذا فضلا عن الذنب، أنا ما بتكلم عن الذنب، أنتوا ناس عاقلين وعارفين أن هذا الشيء حرام مطلقا، هذا ما يكافئك به الله سبحانه وتعالى، وهذا لك عقاب من الله سبحانه وتعالى إذا صريت على هذا الشيء. وإذا تبت تاب الله عليك واسأل الله أن يخلصك. ترى اخواننا احنا مستشارين وتجينا هذه الحالات، فيجيك الواحد يقول لك يا شيخ يا استاذ فهد يا دكتور فهد يا مدري مين، والله انا ماني قادر اتخلص ولا انا قادر استمتع في حياتي بالجنس. ولما نبحث السبب نجد تعلق بالافلام، بل بعضهم وصل الى مرحله لا يثار جنسيا حتى يشاهد هذه الافلام. حاجه عجيبه، حاجة عجيبة، نتيجة التكرار، نتيجة التعلق، نتيجة أنه صبغ على مخه هذا الشيء. فلذلك عشان يكون الأداء الجنسي الصحيح أولا التخلص من فين؟ من المشاهدات السابقة أو العادات السابقة مثل مشاهدة الأفلام الإباحية، لضمان عدم تحويل الجنس عنده من الجنس الواقعي للجنس التخيلي. اللي يشاهد الأفلام بكثرة يتحول عنده الجنس من الجنس الواقعي للجنس التخيل. بل أكثر من ذلك أنه كثير من الرجال وكثير من النساء من كثرة مشاهدة الأفلام والعياذ بالله عندما يمارس مع زوجته لا يستمتع حتى يتخيل المشاهدة وأنه يمارس تلك المشاهدة. شوف انقلب عنده الجنس من الجنس الواقعي للجنس التخيل. والأخطر من ذلك اللي كانوا يشاهدوا ممارسة الشذوذ الجنسي اللي واطى كرمكم الله وما شابه لن يتمتع إلا بتلك الطريقة اللي شاهدها. وكثير من النساء شكواهم من الرجال إنه رجالهم كلهم يحاولوا يمارسوا اللي واط معاهم والعياذ بالله. يعني أمر عجيب، تحول الجنس من الجنس الواقعي إلى الجنس التخيلي. وهل أنت ترضى لبنتك أن واحد يمارس معها هذه الممارسة؟ يعني شيء ما يتخيله العقل، شيء قتل عندنا الحياة الزوجية. وإحنا عارفين أنه 38% الإحصاءات تقول أنه 38% من أبنائنا في دول مجلس التعاون الخليجي الذين أعمارهم من بين 38% من أبنائنا في مجلس التعاون الخليجي الذين أعمارهم من بين 14 إلى 20 سنة يشاهدون الأفلام الإباحية والقنوات الإباحية. وهذه في دراسة قريبة أجراها أحد الأخوان في جامعة الملك سعود على أبنائنا في مجلس دول التعاون الخليجي. أمر عجيب، أمر عجيب. لذلك لابد أن نكون حريصين، ولابد أن نبث فكر تأثير هذه القنوات الإباحية على مجتمعاتنا بهذه الطريقة العلمية، إنه فعلا ترى هذه الأمور تؤثر تأثير كبير على الأداء الجنسي وعلى تحول الجنس من الجنس الواقعي إلى الجنس التخيلي، فتصبح يصبح الجنس عندنا حيواني والعياذ بالله. يعني زوجتك بين يدينك وتتخيل أنك أنت قاعد تمارس خارج المكان الحرث اللي الله سبحانه وتعالى جعله لإقامة العلاقة الزوجية، لا يتمتع به الإنسان ويتجه إلى مكان القذارة. يعني أنت إذا طلعت في الخلاء وجدت مكان القذارة تجلس جنبه؟ إذا طلعت بتتمشى وتتمتع وتستانس وفي محل يتبرزوا فيها الناس تقعد بجوار هذا المحل؟ أنت تفر عنه بعيد. فكيف من الإنسان هذا يتخيل أنه يأتي بنفسه إلى هذا المكان، يأتي بنفسه إلى هذا المكان ويمارس فيه؟ فلذلك على الناس أن تعي خطورة مشاهدة هذه الأفلام، لأنها تنقل الجنس من الجنس الواقعي إلى الجنس التخيل. وتخيل طفل عمره 14 سنة أدمن على هذه المشاهدة، وتجوز عمره 24 سنة، كم سنة قعد على مشاهدة هذه الأفلام؟ أدمن لمدة 10 سنوات. أنا مدمن المخدرات عشان نخلص من هذه الأشياء، ندخل مستشفى الأمل وعلاجات وأشياء كثيرة زي كذا. فلذلك حذروا أبنائكم وبينوا لهم هذه الخطورة، وانتبهوا لأنفسكم من هذه الخطورة. الإنسان لما يجي ينظر للأمر هذا كلها أمر قاذورات، وتحرم نفسك من شيء كبير جدا، والله لا يعني لك الجنس شيء إذا كنت مدمن على هذه الأفلام، لا يعني لك الجنس شيء، مجرد إثارة فقط، وحتحس نفسك مثل الحيوانات. هذه أول نقطة، إن نتخلص من العادات السابقة. النقطة الثانية، العادة السرية وتأثير العادة السرية على الأداء الجنسي الواقعي. العادة السرية كلها تخيل وكلها تأثير على العضو الذكري، حتى أنه أحيانا ترفع الحساسية من العضو الذكري، ما يصير فيه حساسية. الشيء المهم اللي تسويه العادة السرية أثناء عملية التخيل وأثناء الممارسة، بعد ما ينزل وتنتهي الشهوة ينقطع هذا التخيل، ينقطع هذا التخيل، يصير عندك إيش للممارس، يصير ارتخاء في العضو الذكري. لما يجي يمارس الجنس الصحيح مع زوجته انتقل هذا إلى فين؟ الجنس الصحيح. مجرد ما ينزل تنتهي عنده العملية الجنسية، يصير عنده قطع في العملية الجنسية، تنقطع عنده العملية الجنسية، فكأنه ما زال وين؟ وين؟ في العادة السرية. فيصير هذا طبع، عادة عنده في الجنس. مين اللي يتأثر من هذا؟ هو أنزل خلاص. مين اللي يتأثر؟ الزوجة ما تتمتع، لأنه خلاص أتعود عنده العضو الذكري على هذا الشيء. هذه خطورة كبيرة جدا جدا. لذلك اللي كان يستخدم العادة السرية لابد أن يعالج نفسه إذا كان عنده وصل للحالة هذه، اللي هي الارتخاء فوري لما يجي يمارس مع زوجته، حس أنه على طول يرتخي وما يقدر يواصل، أنه ينقطع، بدت عنده العملية الجنسية تنقطع. هذا الأمر خطير جدا جدا، وعلينا فعلا أن نعي هذه الخطورة وهذا الأمر. الشباب كثير ما يعوا هذا الكلام ولا يعرفوا. المتزوجين اللي أدمنوا العادة السرية بعضهم صار ما يستمتع إلا بالعادة السرية، وكثير من النساء كذلك كانت تمارس العادة السرية ما تستمتع إلا بالعادة السرية. أنا أعرف كثير من الشباب في شكواهم في الاستشارات يقول لك أنا أغلق من السرير أدخل الحمام أمارس العادة السرية، كذلك بعض النساء. هذا الأمر خطير جدا جدا، انتقل إلى حالة مرضية تحتاج إلى علاج. وإيش السبب؟ الإدمان على هذه الأشياء. حاول بقدر الإمكان، بقدر الإمكان أيها الأحبة، إننا نتخلص من هذه العادة السرية قبل أن نوصل للحياة الزوجية، ونتخلص من خيالاتها ومن آثارها قبل أن نوصل للحياة الزوجية. من الأشياء المهمة لأداء الجنس الصحيح أنك تستقذر في نفسك وتستشعر حرمة الجماع أو الأداء الشرجي، الجنس الشرجي. اللي هو فعل اللواء، لازم تستقذروا القذارة، وخصوصا ممن كانوا يشاهدون هذا في الأفلام الإباحية. فإذا أنت ما استقذرت الشيء هذا قد تستحليه، قد تهواه وترغب في ممارسته، لكن لابد أن تستقذره. هذا أمر مهم جدا جدا، وتستشعر حرمته في نفسك وترفع نفسك عن هذا الشيء، حتى الله سبحانه وتعالى يقيك مصائب هذه الممارسة. حتى يكون الأداء الجنسي صحيح يعتمد على عدم الحكم على ثقافة المرأة الجنسية من بداية الحياة الزوجية. لا تجي بداية الحياة الزوجية وتقول أن المرأة ما عندها ثقافة جنسية. هي ما عندها ثقافة جنسية، من وين تتعلمها؟ نساءنا بفضل الله سبحانه وتعالى في نعمة من الله سبحانه وتعالى، لم يشاهدوا ولم يمارسوا ولن، لأنه إحنا في الإسلام محكومين في هذا الشيء بيش؟ بالزواج، وهذا نعمة من الله. فيجي واحد من بداية الحياة الزوجية يقول أنا متزوج لي خشبة، أنا متزوج لي مدري. طيب إحنا لا درسناهم في المدارس ولا حضروا برامج ولا تثقفوا بشيء، وإذا جينا وجدناهم على طبيعتهم ننتقدهم. طيب إيش تبغاها؟ تبغاها تروح تكون كانت تلعب؟ أنت إذا جاتك واحدة تعلمت تقول الحمد لله، فهم ما مخلصين. اللي ما نعرف، اللي ما تعرف تقول عنها ما تعرف، واللي تبدأ معاك بداية صحيحة تقول لها من فين تعلمتي هذا؟ فكلا الحالتين هي ملامة. فلذلك لابد أن لا نحكم على ثقافة المرأة الجنسية من بداية الحياة الزوجية. وجدت زوجتك أو وجدت زوجك ليس بتلك الثقافة الجنسية، علينا أن نبني هذه الثقافة من مصادرها الصحيحة. ليس الأفلام مصدر صحيح للثقافة الجنسية، ليس المنحرفين مصدر صحيح للثقافة الجنسية. على الإنسان أن يبني ثقافته الجنسية الصحيحة من مصادرها، عن طريق دورات تدريبية، عن طريق كتب متخصصة، عن طريق مستشارين يثق فيهم. كذا نستطيع أن نبني الثقافة الجنسية الصحيحة. وأنا أتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى أنه نصل اليوم في مناهجنا أننا ندرس الثقافة الجنسية تحت مظلة الزواج على حسب سن الأطفال في حياتنا. ما نجي مثلا والله نصبها في المرحلة الابتدائية ولا المتوسطة ولا الثانوية ولا الجامعية كلها، لا، ناخذها مرحلة مرحلة، من بداية من بناء الحياة الزوجية، من فن التعامل مع الأزواج، من كتب عن الإتيكيت، عن الرومانسية، عن العاطفة، حتى نستطيع في الأخير لما تكتمل الجنس تحت فوق 20 سنة على سن الزواج نكون أعطينا إيش؟ الثقافة الجنسية الصحيحة كاملة. وهذا والله أمنية، إننا نتمنى فعلا أنه ما نوصل لمرحلة الزواج اللي إحنا فيها حتى ما نندم على أشياء كثيرة تفوتنا في حياتنا، إننا ثقفنا ثقافة جنسية مؤدبة عالية إسلامية تحت مظلة الزواج، حتى لا يضطر ابناءنا وبناتنا استقاء معارفهم الجنسية من القنوات الإباحية وأهل السوء. والله لن نحتاج إذا فعلا قننا في مناهجنا وفي كتبنا وفي برامجنا وفي محاضراتنا في إذاعاتنا في تلفزيوناتنا، هذه البرامج التي تهدف إلى إيصالنا إلى الجنس الصحيح في سن معينة، بالتدريج سوف نصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مبتغانا. الزوجة سوف تتعلم ما يريده الرجل من خلال مبدأ اتفقنا عليه، إن المرأة لا تعرف ما في قلبك فأخبرها بما تريد، والرجل لا يعرف ما في قلبك فأخبريه بما تريدين. بكذا احنا نستطيع، انا نفسي في شيء اسويه مع زوجتي، هي نفسها في شيء اني انا اسويه معاها، وتكتم على هذا الشيء تستحي. يعني هذا الحياة محمود ولا مذموم؟ يا اخي هذا زوجك، هذه زوجتك، اذا انت استحيتوا في المواضيع هذه تروحوا تدوروها برا. علينا ان ندرك انه هذه العملية فيها خطورة. لذلك الزوج والزوجة يجب أن يكونا كتاب مفتوح ليس له غلاف مع بعضهم. كتاب مفتوح ينقري من كل جهة، وينقري من الأول، وينقري من الأخير، وينقري من الوسط، كل ما تحتاجه. هذا الكتاب الذي بدون غلاف نحن نحتاجه في الحياة الزوجية، كل ما تحتاجه في أي شيء. حبيبتي أبغى كذا، حبيبي أبغى كذا، مش بس في العلاقة الجنسية، في كل شيء ما تحتاجه في الحياة الزوجية. من الأمور المهمة التي تؤدي إلى الأداء الجنسي الصحيح عدم ممارسة الطريقة التي لا يرغبها الطرف الآخر إلا بالاتفاق عليها، سواء حركة، سواء أداء، سواء كلام، سواء لعب، سواء طريقة جنس. ما تمارسه إذا طلبت رفضت الزوجة هذه الممارسة، عليك أن تتوقف عن هذه الممارسة. إذا طلب الزوج أن تتوقفي، توقفي عن هذه الممارسة. ولكن لو إحنا تعودنا على أنه كل واحد يعطي الثاني ما يريد، صدقوني والله حتمشي المنظومة، وحتمشي الموسيقى تناقمية، في الأخير نطلع قطعة موسيقية جميلة، نطلع لوحة مرسومة جميلة جدا جدا، لوحة مشرقة تؤدي في الأخير يساوي سعادة عن طريق الناحية الجنسية. وتذكروا أنه الموضوع اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه الجنس والعاطفة في العلاقة الحميمية، هذا اللي ذكرناه هو الأداء الجنسي الصحيح عند الرجل والمرأة. إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا الآن على وقت الصلاة بقي كم؟ دقيقتين، هندخل بإذن الله سبحانه وتعالى عن الفوارق الجنسية بين الرجل والمرأة، وإذا انتهينا منها هندخل على مراحل الحياة الزوجية الأربعة، وحنبدأ بمرحلة الخطوبة. إذا انتهينا من مرحلة الخطوبة بإذن الله هنخش على ليلة الدخلة، ونشوف الأشياء هذه كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، وحنشوف مرحلة النزاع. أول شيء مرحلة التكوين اللي ضمنها بإذن الله سوف تكون ليلة فترة الخطوبة، وبعدين مرحلة النزاع، وبعدين مرحلة الاتفاق، وبعدين مرحلة الإنجاز. على ما نصلي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ترى ما عندنا وقت اليوم، رجاء كل شيء سريع سريع، لأنه نبغى نختم البرنامج، وإحنا أعطيناكم كل المحاور بإذن الله سبحانه وتعالى، مع أنه في محاور سوف نتجاوزها إن شاء الله إذا التقينا في لقاء ثاني نعطيكم هي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.